بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. كلمة باردة من أثناء المثل، من وسط المثل أو من أوله وآخره، المقصود أنه من أثناء المثل. أشهر كتاب يخدم هذا نعتبره مثلا رقم ألف، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي ألفه جماعة من المستشرقين. المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي طبع في 8 مجلدات، المجلد الثامن فهرس للإعلام طبع منفردا. الكتاب مفيد ولا شك، على إعواز ممكن أن أقول كبير، على إعواز كبير فيه، يعني ممكن يكون الحديث ضمن الكتب المخدومة وهي الكتب التسعة. الكتب التي فهرسها هذا الكتاب هي الكتب التسعة. إيش نقصد بالكتب التسعة؟ الكتب الستة المشهورة مضافا إليها موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد. فقام بخدمة هذه الكتب وفهرسها على الكلمات البارزة في هذه الأحاديث. يعني نقصد بالكلمات البارزة الكلمات التي لا يكثر جدا دورانها في الأحاديث. فمثلا بعض الأحرف هذه يستحيل أن تكون إن الذين، لا يمكن أبدا أن تكون ضمن هذا الفهرس. بعض الكلمات التي قد تكثر، يعني مثلا مثل إيش؟ جيبوا كذا كلمات كثيرة. نعم، مثلا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة يستحيل أن يفهرس. الواضحات دائما تغيب عن الذهن. فالمقصود أن الألفاظ غير البارزة هذه لا تفارس في هذا الكتاب. وأقول قد نجد حديثا ضمن هذه الكتب، بل أحاديث في مسند أحمد في صحيح البخاري، وندير اللفظ على جميع، يعني أخذ الحديث من أوله إلى آخره ونراجع المعجم الفارس، فلا نجد الحديث ولا في كلمة منه، مما يدل على وجود نقص كبير في هذا الكتاب فعلا، وإن كان خدمة كبيرة وجليلة الكتاب، وخاصة لمن أراد أنه يعني يؤلف فيما يشبه التفسير الموضوعي، إن تستحضر أحاديث كثيرة حول قضية نبوية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب يخدم خدمة كبيرة من هذه الناحية. الكتاب الثاني أو باء الفقرة رقم باء، الفهارس الحديثة التي صنعها بعض الكتاب على الألفاظ. نفس الفكرة السابقة قام باتباعها بعض الكتاب المعاصرين، فصنعوا فهارس للألفاظ النبوية لكتب معينة. فمثلا سنن ابن ماجه أخرجه الدكتور مصطفى الأعظمي مذيلا بفهارس على الألفاظ في آخر الكتاب. سنن ابن ماجه مجلدين والفهارس مجلدين أيضا، فهارس دقيقة، ما في ولا كلمة في هذا الكتاب، نستخدم الكمبيوتر، ما في ولا كلمة في سنن ابن ماجه إلا وتجدها في هذا الفهارس. وهو في الحقيقة بهذه السعة عسر أو جعل الفهرس غير كبير النفع، ليس كبير النفع، لأنه أصبح تحتاج أنك يعني تستعرض عدد كبير من الأحاديث حتى تقف على الحديث الذي تريده أنت. أيضا من الكتب التي تخدم هذه الطريقة ضمن الفقرة رقم باء ما زلنا، المعجم الفهرس لألفاظ السنن الدارقطني، صنعه الدكتور يوسف المرعشي، أخذ سنن الدارقطني وألف في فهرس هذا الكتاب فهرس خاص بالألفاظ أيضا مثل المعجم الفهرس تماما. وأيضا لأبي هاجر محمد السعيد المدسوني زغلول فهرس على الألفاظ لمجمع الزوائد، لمجمع الزوائد منبع الفوائد للهيثمي. الفقرة رقم دال، كتاب مفتاح كنوز السنة، مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد الباقي، وهو كتاب مهم، وإن كان أهمية مع صدور الفهارس المتعدد الآن لم تعد كما كانت سابقا، لكنه ما زال فيه إفادة. وميزة هذا الكتاب التي تبقي على إفادته مهما كثرت الفهارس أنه فهرس للألفاظ وللموضوعات في آن واحد. كيف يعني؟ يعني مثلا زكاة الإبل لا يقتصر في ذكر مواطن الأحاديث المتعلقة بزكاة الإبل على الأحاديث التي ورد فيها هذه اللفظة، بل يذكر كل ما يتعلق بزكاة الإبل تحت عنوان زكاة الإبل. والعناوين هذه التي يختارها من الأحاديث هي مسلة من أحد الأحاديث، مثلا صلاة التطوع، تجد أنه يذكر كل ما يتعلق بصلاة التطوع في الكتب التي خدمها، وكتب التسعة مضافا إليها مسند زيد بن علي. طبعا المسند هذا معروف أنه لا قيمة له لأنه مكذوب على زيد بن علي بن حسين بن علي، وأيضا كتاب السيرة أو المغازي للواقدي وطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام، هذه الكتب التي فورست في مفتاح كنوز السنة. الفقرة رقم دال أو هاء، كتب غريب الحديث. كتب غريب الحديث، وكتب غريب الحديث كما تعرفون تعتني بالألفاظ الغريبة لغة، يعني التي لا يعرف معناها بسبب قلة استخدامها، الألفاظ التي يقل استخدامها بين الناس ويندر استخدامها بين الناس، قد لا يعرفون معانيها. الكلمات العربية التي لا تستخدم بين الناس لا يعرفون معانيها، ألف العلماء في بيان معاني هذه الألفاظ كتبا مسمات بغريب الحديث. من أشهر هذه الكتب طبعا كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، وأيضا كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي، وجاء بعد أبي عبيد من ذيل عليه وهو ابن قتيبة في كتاب سماه أيضا غريب الحديث، ولابن قتيبة كتاب آخر اسمه إصلاح غلط أبي عبيد، تعقب فيه أبا عبيد في الأحاديث التي يرى ابن قتيبة أنه أخطأ فيها. ثم جاء بعد ابن قتيبة من ذيل على ابن قتيبة أيضا وهو الإمام الخطابي، الإمام الخطابي في كتابه غريب الحديث. ثم جاء بعد هؤلاء جميعا أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين، غريبي القرآن والحديث، وذيل على صاحب الغريبين أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. لكن الحقيقة هذه يعني الكتابين الأخيران لا تهمنا لأنها غير مسندة، الذي يهمنا غريب الحديث لأبي عبيد وغريب الحديث للخطابي وغريب الحديث لابن قتيبة وأيضا غريب الحديث لإبراهيم الحربي. هذه كتب مسندة تورد الأحاديث بأسانيد مؤلفيها، وطريقة استخدام هذه الكتب هو أنك إذا وقفت على كلمة غريبة لغويا فيغلب على ظن الناظر أو المخرج أنه لابد أن يذكرها أحد هؤلاء العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث، وقد يعينك يعني قبل أن تبحث، لأنها كتب متفرقة ومتعددة، قبل أن تبحث فيها ارجع إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، فإذا وجدت ابن الأثير ذكر هذا الحديث وبين معنى هذه اللفظة فلا بد أن تكون في أحد مصادره، ومن مصادره الكتب السابقة، فيصبح عندك كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر كالفهرس الدال على إذا ما كان هذا اللفظ قد ذكره العلماء وفسروه، وهذا الحديث هل هو مذكور في هذه الكتب أو لا، فترجع إليها وتجد هذا الحديث بإذن الله تعالى. طبعا هذه الكتب كلها لها فهارس معينة في استخدامها، كتاب غريب الحديث صدر له فهارس منفرد على الألفاظ وعلى الحديث وعلى المسامير، وكتاب أيضا غريب الحديث لإبراهيم الحربي في فهارس في آخره، كلها فيها فهارس في آخرها. نعم، فأيضا من الكتب التي يمكن أن ينتفع بها في لا من خلال لفظ في متن الحديث كتب غريب الحديث كما ذكرنا. الوسيلة الثالثة استخراج الحديث عن طريق موضوعه أو الأحكام المستنبطة منه، موضوعه أو الأحكام المستنبطة منه. وبالطبع لا يستطيع أن ينتفع بهذه الوسيلة إلا من فهم معنى الحديث وعرف أولا ما هو أظهر حكم يمكن أن يستفاد منه في هذا الحديث، بل كلما كان فهم القارئ دقيقا كلما استطاع أن ينتفع بهذه الطريقة أكثر. فالإمام البخاري كما تعرفون ربما أورد الحديث الذي في الظاهر لا يدل إلا على حكم أو حكمين في باب يعني لا يستطيع الناظر أن يعرف علاقة الباب بالحديث إلا بعد جهد وتعب كبير، وقد يتوقف بعض الشراح في فهم علاقة الباب بالحديث مما يدل على دقة الاستنباط التي جعلت البخاري يورد هذا الحديث في ذلك الباب. فكلما كان الباحث دقيق الاستنباط كلما استطاع أن يقف على الحديث في أماكن متعددة لا في مكان واحد. الكتب التي استعان بها في هذه الطريقة ألف الكتب المرتبة على الموضوعات، الكتب المرتبة على الموضوعات. ومن أشهر هذه الكتب طبعا كتب الجوامع كالجامع الصحيح للبخاري للإمام البخاري، وأيضا كتاب المسند الصحيح للإمام مسلم المشهور بصحيح مسلم، وكتب السنن عموما كلها مرتبة على أبواب الفقه. طبعا يفرقون بين كتب الجوامع وكتب السنن بأن كتب الجوامع هي الكتب التي تخرج أو تعتني بجميع أبواب العلم، جميع أبواب العلم. أما كتب السنن فأكثر عنايتها بأبواب الفقه، أبواب الفقه الحديث التي يستنبط منها أحكام. ولا يعني ذلك أنهم لا يذكرون أبواب أخرى، قد يذكرون أبواب أخرى لكن أكثر عنايتهم بأبواب الفقه. فمثلا ما يتعلق بصفة الجنة والنار هذا لا يستنبط من حكم فقه، ما يتعلق مثلا بالملاحم وأشراط الساعة وما يتعلق من هذا لا يستنبط من حكم فقه في الغالب يعني. فمثل هذه لا يعتني بها كثيرا المؤلفون على السنن، أما المؤلفون على الجوامع فهم يعتنون بإخراج كل ما يتعلق بأبواب العلم جميعها. طبعا يدخل ضمن الجوامع والسنن جميع كتب الصحاح المؤلفة مثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وبالذات ترتيبه للمسمى بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المطبوع ولم يطبع إلا هو، وأيضا كتب المستخرجات كمستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم ومختصر الأحكام مستخرج على جامع الترمذي، فهي كلها مرتبة على الأبواب الفقهية. المستدرك للحاكم أيضا مرتب على الأبواب الفقهية. كتب السنن الأربعة المشهورة، وإن كان كتاب الترمذي جامع وليس في السنن وإنما أطلق عليه السنن الأربعة تقريبا، وإلا كتاب الترمذي جامع وسماه الجامع أيضا، وأيضا كتاب السنن الكبرى للبيهقي وهو من الخزانات العظيمة ومن الكتب العظيمة في تخريج الأحاديث والآثار، آثار الصحابة مليء الأحاديث وآثار الصحابة، ومن أمهات السنة حقيقة كتاب السنن الكبرى للبيهقي. وكتب كثيرة يأتي ذكرها بعضها يعني قد تكون ألصق ببعض القرآن. باء الكتب المفردة في موضوعات معينة، الكتب المفردة في موضوعات معينة مثل كتب التفسير بالمأثور، كتب التفسير بالمأثور المسندة خاصة المسندة، وغير المسندة مفيدة في بيان من أخرج الحديث. فمثلا من كتب التفسير المسندة تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، أيضا طبع تفسير الثوري محققا عن نسخة خطية في مجلد واحد، تفسير عبد الرزاق من الكتب المهمة أيضا، تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير مجاهد، هذه لعلها أهم الكتب التي طبعت حتى الآن من التفسير بالمأثور. هناك كتب في التفسير بالمأثور لكنها إما ناقلة بالأسانيد مثل تفسير ابن كثير، فإنه كثيرا ما ينقل أسانيد الكتب التي ألفت في تفسير المأثور وهو كتاب مهم في استخراج الأحاديث أيضا. وهناك كتب تعزو مثل الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي، يعزو إلى من أخرج الحديث ممن ألف في التفسير. وطبعا هذه الكتب شاملة للأحاديث المرفوعة وللموقوف على الصحابة والمقطوعة على التابعين فمن جاء بعده. يدخل ضمن التفسير المأثور كتب أسباب النزول وخاصة المسندة منها مثل أسباب النزول للواحدي، وهو من أهم كتب أسباب النزول بل هو الأصل الأصيل لكتب أسباب النزول، أسباب النزول للواحدي. وطبع مؤخرا أيضا كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر، وهو كتاب عظيم ولو أتمه الحافظ يعني لا جاء كتابا عجابا كما سمى الحافظ، لكن لم يوقف على الكتاب إلا إلى أثناء سورة النساء بل في أوائل سورة النساء تقريبا في النصف الأول من سورة النساء توقف الحافظ بن حجر، أو لم يوجد من الكتاب إلا هذا العجاب في بيان الأسباب، وهو كتاب مهم جليل في أسباب النزول. أيضا كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن المسندة مثل كتاب الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، ومثل كتاب الناسخ ناسخ القرآني ومنسوخه لأبي عبيد قبله القاسم بن سلام، وهي كتب تورد فيها الأحاديث المتعلقة ببيان النسخ أو التي يستدل بها على النسخ في بالإسناد. من المواضيع أيضا المفردة كتب العقيدة المسندة بأنواعها، فمنها مثلا ما يتعلق بالإيمان مثل شعب الإيمان للبيهقي، أو كتاب الإيمان لابن مندة، أو كتاب تعظيم قدر الصلاة وفي الحقيقة أيضا في قضية الإيمان والإرجاء وما يتعلق به لابن نصر المروزي، وأيضا الكتب المتعلقة بالأسماء والصفات مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ومنها الكتب المتعلقة بالرد على أهل البدع والأهواء مثل كتاب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي كلاهما لعثمان بن سعيد الدارمي، كتب كثيرة، ومنها الكتب الشاملة مثل السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لخلال، كتب كثيرة جدا. المقصود أن كتب العقيدة أيضا من الكتب من مصادر السنة التي ألفت في موضوع خاص. أيضا من الكتب التي ألفت في موضوع خاص الكتب التي ألفت في موضوع فقهي في مسألة فقهية مثل كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين، كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين، وكتاب التسمية حكم البسملة، يعني البسملة، كتاب البسملة لابن طاهر المقدسي محمد بن طاهر المقدسي، وكتاب الإنصاف لابن عبد البر أيضا حول البسملة أيضا، وكتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الأموال لأبي عبيد كلها كتب مسندة، وكتاب الأموال لحميد بن زنجولة، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم، وكتب للبخاري مشهورة أيضا قراءة خلف الإمام البخاري، جزء رفع اليدين للبخاري قراءة خلف الإمام للبيهقي. الكتب التي ألفت مواضيع أيضا فقهية ومسندة كثيرة جدا، وهي أجزاء منتثرة كثير منها طبع والأكثر لم يطبع حتى الآن. هناك الكتب المتعلقة بالسيرة والشمائل المحمدية، الكتب المتعلقة بالسيرة والشمائل المحمدية مثل سيرة ابن إسحاق، وقد طبع جزء منها، الجزء المتبقي حتى الآن أو المعروف حتى الآن من الكتاب طبع سيرة ابن إسحاق، وتهذيبها الذي هو سيرة ابن هشام فيها حديث مسند أيضا. وضمن كتب السيرة والشمائل أيضا تذكر كتب الدلائل النبوية، دلائل النبوة مثل دلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة للبيهقي، وهو كتاب ضخم وموسوعة كبيرة في السيرة وفي دلائل النبوة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي خصائصه، كتاب دلائل النبوة للفريابي، كتاب دلائل النبوة أيضا لأبي القاسم التيمي المشهور بقوام السنة. من كتب الشمائل طبعا من أوائلها كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، ومن كتب الأصول المهمة جدا، وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار لأبي الشيخ الأصبهاني كلها مطبوع. أيضا من الكتب أو الموضوعات القرآن وفضائله، الكتب المتعلقة بالقرآن وفضائله مثل كتاب المصاحف لابن أبي داود، وكتاب فضائل القرآن للفريابي، وكتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب فضائل القرآن لابن قريش، وكلها مطبوع أيضا. الكتب المتعلقة بفضائل الصحابة خاصة بفضائل الصحابة، وأذكر منها المسند الآن فضائل الصحابة للإمام أحمد، وفضائل الصحابة لخيثمة الأطرابلسي أو الطرابلسي كلاهما صحيح، وكتاب أيضا فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني. وهناك كتب فضائل صحابة على الخصوص مثل كتاب خصائص علي للنسائي الذي هو جزء من السنن الكبرى، وكتاب فضائل أبي بكر الصديق لابن بلمان الفارسي، وكتاب فضائل علي بن أبي طالب أيضا لابن المغازلي الواسطي كلها مطبوعة. كتب الآداب ومحاسن الأخلاق مثل كتاب الآداب أو الأدب المفرد للبخاري، كتاب الآداب للبيهقي، كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، وكتاب مكارم الأخلاق للطبراني، وكتاب مكارم الأخلاق للخرائطي وهو أوسع هذه الكتب ومن الكتب المهمة مكارم الأخلاق للخرائطي، وكتاب مساوي الأخلاق أيضا للخرائطي. مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق كلاهما لفرائض، وكتاب التنبيه والتوبيخ لأبي الشيخ الأصمهاني من كتب الآداب. ويدخل أيضا في كتب الآداب كتب كثيرة متعددة لابن أبي الدنيا، مثل كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وكتاب ذم البغي لابن أبي الدنيا، وكتاب ذم الكذب لابن أبي الدنيا، وكتاب ذم الغضب لابن أبي الدنيا، وكتب كثيرة لابن أبي الدنيا، التواضع والخمول، كتاب الإخوان، كتاب الصبر، كتاب الحلم، كلها لابن أبي الدنيا. كتب كثيرة يخص موضوعا معينا من موضوع الآداب بتصنيف جزء فيه، كلها مسندة. لو أورد شعر، لو أورد كلمة، لا بد بالإسناد، أبدا ما فيه إلا بالأسانيد. كتب الأمثال النبوية أيضا، الحقيقة بحر، المواضيع التي أفردت بالتصنيف بحر. كتب الأمثال النبوية من مثل كتاب الأمثال لأبي الشيخ الأصمهاني، كتاب الأمثال للرامة هرمزي، كتاب الأمثال لأبي هلال العسكري، مسند الشهاب الذي ذكرناه هو أيضا في الأمثال النبوية، في الأمثال النبوية مسند الشهاب للقضاعي، مسند الشهاب للقضاعي أيضا كتاب في الأمثال. كتب الزهد والرقائق وهي كثيرة جدا، وطبع منها كم كبير بحمد الله تعالى، يأتي مقدمها الزهد للإمام أحمد، وقبلها الزهد لوكيع وابن المبارك وللبيهقي ولأسد بن موسى، كثيرة. يدخل بينها أيضا كتب لابن أبي الدنيا داخل في الزهد، مثل كتاب ذم الدنيا لابن أبي الدنيا يذم بنت أبيه. طيب، ذم الدنيا لابن أبي الدنيا، وكتب متعددة أيضا لابن أبي الدنيا، مثل كتاب الجوع، كتاب المحتضرين، كتاب الرقة والبكاء، كلها أجزاء حديثية لابن أبي الدنيا. كتب أحاديث الأحكام، كتب أحاديث الأحكام طبعا يدخل من بينها كتب السنن والجوامع، لكن في كتب اختصت بالأحاديث التي تحتج بها الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة، الحنفية، الحنبلي، الشافعي، المالكي. فهناك كتب مسندة، يعني اعتنى المؤلف فيها أن يسند أدلة المذهب. فمثلا أقدم هذه الكتب كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، وهو كتاب لإمام محدث وحافظ وحنفي المذهب أيضا، فأسند أدلة أبي حنيفة في هذا الكتاب، رواها بإسناده، شرح معاني الآثار للطحاوي. وأيضا كتاب الخلافيات للبيهقي الذي أورد فيه أدلة الشافعية مسندة، طبع منه حتى الآن 3 مجلدات، وهو كتاب ضخم. وأيضا كتاب التحقيق لابن الجوزي، وهو كتاب أسند فيه أدلة المذهب الحنبلي. ويأتي بعد ذلك كتب التخريج التي لا تذكر فيها الأحاديث بالأسانيد، لكنها تنقل وتحكم وتخرج من أمثال نصب الراية للزيلعي، وتلخيص الحبير للحافظ بن حجر، والبدر المنير لابن الملقن، هذه الاثنين في الفقه الشافعي، في الفقه الحنفي أو في الفقه الحنبلي. كتاب تنقيح التحقيق، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وكتاب أيضا تنقيح التحقيق للذهبي ولم يطبع حتى الآن، وكتاب إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل للشيخ الألباني في الفقه الحنبلي. أيضا في الفقه المالكي حقيقة الكتب فيه قليلة جدا، لكن في رسالة مطبوعة وهو تخريج أحاديث المدونة للدرديري. وأيضا ممكن أن يدخل ضمن أدلة الفقه المالكي كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية لابن رشد، بتخريج أبن الفيض الغماري، بداية المجتهد، خرج أحاديثه أبو الفيض الغماري. وباعتبار ابن رشد مالكي يمكن أن نعتبر هذا الكتاب من كتب أدلة المذهب المالكي. أيضا ندخل في كتب الأحكام كتب أحاديث الأحكام المحذوفة الأسانيد، مثل بلوغ المرام الحافظ بن حجر، فيه عزو وفيه بعض الأحيان حكم. وأيضا كتاب كتب الأحكام الثلاثة التي صنفها عبد الحق الإشبيلي، والتي اعتنى بها العلماء كثيرة جدا، الأحكام الكبرى ولم تطبع حتى الآن، والأحكام الوسطى وطبعت في 5 مجلدات، والأحكام الصغرى وطبعت أيضا في 2 مجلدين. الأحكام الصغرى اشترط فيها عبد الحق أن لا يورد إلا الأحاديث الصحيحة، فميزة الأحكام الصغرى أنه كل الأحاديث التي ذكرها فيه فهي صحيحة عند عبد الحق الإشبيل، ولا يذكر فيها إسنادا ولا تعليلا ولا كلاما على الحديث. الأحكام الوسطى يذكر فيها الكلام على الحديث ولم يكتفي فيها بالأحاديث الصحيحة، والأحكام الوسطى هي التي ألف عليها ابن القطان الفاشي كتابه المشهور بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. هو على الأحكام الوسطى. الأحكام الكبرى يذكر فيه عبد الحق أسانيد المؤلفين كاملة، هذا ميزة الكتاب ولم يطبع حتى الآن وهو موجود وكتاب ضخم. وفي بعض الأحيان ميزة هذا الكتاب أنه ينقل من كتب مفقودة بالنسبة لنا الآن، مثل أمال البزار، مثل المصنف أو اسمه المنتقى لقاسم بن أصبغ، كتب لبعض الأندلسيين مفقودة بالنسبة لنا نحن الآن، ينقل منها بأسانيد مصنفين، فهو كتاب مهم لو طبع وهو موجود مخطوطة في جامعة المقرر. أيضا من الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية ذكرناه لكم قبل كنز العمال، كنز العمال للمتقي الهندي، وهو كتاب مهم في الدلالة على الحديث، ولو فهرس يعين. أيضا كتب الزوائد، جل كتب الزوائد مرتب على الأبواب الفقهية، وأجل كتب الزوائد في الحقيقة كتابان، الأول كتاب مجمع الزوائد للهيثمي، وطبعا هذا كتاب غير مسند ولا يذكر فيه الأسانيد، لكن الكتب التي صنع عليها الزوائد غالبها طبع يعني إلى الأجزاء المفقودة من معجم الطبراني الكبير أو الأحاديث التي أخذها من مسند أبي يعلى الكبير وأيضا مسند البزار، لكن كشف الأستار يعين فيه. المقصود أن مجمع الزوائد من أهم الكتب التي صنفت على الزوائد ومرتب على الباب الفقهي. المطالب العالية للحافظ ابن حجر من كتب الزوائد المهمة أيضا مرتب على الأبواب الفقهية. ممكن أقف على الحديث فيه من خلال الموضوع الفقهي أو الموضوع الذي يتعلق به الحديث. من كتب الزوائد أيضا كتب كثيرة، كشف الأستار عن زوائد مسند البزار، كتاب المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي، كتب متعددة في الزوائد صدر مؤخرا لكنه ليس على الأبواب الفقهية، زوائد تاريخ بغداد في 10 مجلدات لكنه ليس على الأبواب الفقهية. الباحث الحثيث أو بغية الباحث، بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي أيضا، ومطبوع مطبوع طبعتين للكتاب. نعم. من الكتب أيضا التي رتبت على الأبواب الفقهية شروح الحديث المسندة التي يسند فيها الشارحون بعض الحديث، من أمثال أعلام الحديث للخطابي، أعلام الحديث للخطابي شرح صحيح البخاري قد يسند فيه في بعض الأحيان الخطابي حديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خلال النظر في شرحه قد تقف على الحديث مسندة بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب الاستذكار لابن عبد البر شرح الموطأ يورد فيه ابن عبد البر حديث بإسناده. التمهيد ابن عبد البر أكثر منه رواية بالأسانيد لكنه غير مرتب على أبواب الفقهية، مرتب على شيوخ مالك، إلا أنه بسهولة ممكن أن تقف على الحديث من خلال الموضوع، وهو أن ترجع إلى الموطأ فتنظر في الباب الذي أورد فيه ابن الإمام مالك الحديث، وتنظر في الشيخ فترجع إلى كتاب التمهيد وتعرف أين موطن هذا الحديث في التمهيد، وممكن أن ترى الحديث التي أوردها ابن عبد البر خلال هذه الطريقة. طريقة أسهل إذا كان عندك الاستذكار، في أي موطن بالاستذكار جاء المحقق قال وقد شرح هذا الحديث ابن عبد البر في التمهيد في المجلد والصفحة، يعين لك مجلد الصفحة التي تعرض لها ابن عبد البر لهذا الحديث بالشرح وبرواية أحاديثه المسندة في موطنه من كتاب التمهيد، يعين المجلد والصفحة من كتاب التمهيد. طبعا هي كتب ضخمة جدا، الاستذكار طبع في 30 مجلد والتمهيد طبع في 26 مجلد، كتب ضخمة وكبيرة وهي من أجل كتب الشروح كتاب ابن عبد البر هذا. أيضا كتب كتاب مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد الباقي، كما أنه على أطراف الأحاديث أو على الألفاظ كما قلنا فهو أيضا على الموضوعات، بينا لكم رتب على الألفاظ البارزة وعلى الموضوعات. أيضا فهرس المسائل الفقهية، أحد المحققين والمفهرسين وهو الدكتور يوسف المرعشلي في كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي رتب الأحاديث على المسائل الفقهية، فهو أيضا مرتب على الموضوعات، ورتب المسائل الفقهية على حروف الهجاء. يعني قد يقول قائل الكتاب أصلا مرتب على الأبواب الفقهية، فما الفائدة؟ فنقول رتب المسائل للأبواب المسائل الدقيقة على حروف المعجم، فمثلا الصلاة ما تجدها في الباب الثاني بعد الطهارة كالعادة، لا تجدها في موطنها من حرف الصاد. الجهاد يكون قبل الصلاة لأنه حرف الجيم، وهكذا. أيضا من الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية الكتب التي رتبت المسانيد. بعض العلماء أخذ بعض المسانيد مرتب على أسماء الصحابة ورأى أن ترتيب على المسانيد قد يصحب الوقوف على الحديث، فرتبها على أبواب الفقهية. ومن أقدم هذه الكتب كتاب ضخم وكبير وتوفي مؤلفه ولم يتمه، ورحم الله المؤلف، فأنا أظن أنه المشروع الذي قام به لو كان عمره 300 سنة لم يستطيع أن يتمه. يكفيك أنه هذا الكتاب معروف من حتى الآن ما يزيد على 100 مجلد موجودة، وهذه 100 مجلد ما تمثل شيء من مسند الإمام أحمد. لأن الآن أذكر لك المنهج الذي اتخذه المؤلف فيه، وهو ابن جكنون، وكتابه اسمه الكواكب الدراري، الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد بن حنبل على أبواب البخاري، وهو من تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن المحبين له جدا. وكثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ما حفظت إلا من خلال هذا الكتاب. كان إذا جاء إلى مسألة في حديث لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في مجلد أو مجلدين، أورد هذه المجلدين كلها من الكتاب، طبعا بالعزم، يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا ويذكر هذا الكتاب كاملا. أو كتاب من بقيم الجوزية أيضا متعلق بمسألة من مسائل الحديث يورده ضمن هذا الكتاب في شرح الحديث. يكفيك أن توضيح المشتبه وفي المعتمد والمختلف مجلدين من الكواكب الدراري، أنا ما أدري في أي باب أورده، يعني كتاب توضيح المشتبه طبع في 10 مجلدات كله في تراجم الرواة وفي المعتمد والمختلف، هذا مجلدين من مجلدات الكواكب الدراري. المقصود أن هذا الكتاب طبعا لا أتمه المؤلف ولا وصلنا كاملا بل جزء يسير منه، وهو كتاب ضخم محفظ كتبا كثيرة جدا فيه. جاء بعده أحمد البنا المشهور بالساعاتي، أحد الذين توفوا في العصر الحديث، وألف كتاب اسمه الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، وهو كتاب مطبوع، أردت في مسند أحمد على أبواب الفقه. ولهذا العالم أيضا عدة كتب في ترتيب المسانيد، وله أيضا كتاب سماه عون المعبود في ترتيب سنن أبي داود، في ترتيب مسند أبي داود، يقصد مسند أبي داود الطيالسي. وأيضا له كتاب بدائع المنن في ترتيب المسند والسنن للشافعي، أخذ المسند والسنن للشافعي ورتبهم أيضا على أبواب الفقه. هذه تقريبا ما تيسر ذكره في من الكتب التي رتبت الحديث على أبواب الفقه، وهي هذه الطريقة. أين لعلي نسيت ورقة إن شاء الله ما كنت نسيناها. أين الوسيلة الرابعة؟ الوسيلة الرابعة أيضا متعلقة بالمتن، استخراج الحديث من خلال وصف يتعلق بالمتن. استخراج الحديث من خلال وصف يتعلق بالمتن. ألف نماذج، إذا كان الحديث مشكل يشكل مع آية من القرآن الكريم في ظاهره، يعني في ظاهره مشكل مع آية قرآنية أو مع حديث نبوي آخر أو مع العقل أو مع الحس، فألفت كتب في هذا الباب، من بينها كتاب اختلاف الحديث لإمام الشافعي وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وأوسع هذه الكتب وموسوعة مهمة جدا ونافعة جدا ولا يستغنى عنها، كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي المطبوع في 16 مجلد، شرح مشكل الآثار للطحاوي. هذا وصف متعلق بالمثل أنه مشكل أو مختلف الحديث. باء، إذا كان الحديث معلم، وقفنا على أن العلماء يعلون هذا الحديث بعلة خفية أو ظاهرة، فنرجع إلى كتب العلل، من أمثال العلل لابن المديني علي بن المديني مطبوع، العلل لابن أبي حاتم، العلل الكبير للترمذي، العلل للدارقطني. فإذا كان الحديث طبعا في الصحيحين وفيه كلام أو مما انتقد، نرجع إلى كتاب التتبع أو كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم لابن عمار أو لغيره. إذا كان في متن الحديث إدراج، قلنا إن المدرج قد يقع في الإسناد وقد يقع أيضا في المتن. فكتب الأحاديث المدرجة أيضا تخدم من خلال الوصف المتعلق بالمتن، مثل الفصل الوصف المدرج بنقل الخطيب، ومثل المدرج في المدرج أو إلى المدرج للسيوطي. إذا كان الحديث قدسيا من الأحاديث القدسية وهي التي ينسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وليست من القرآن الكريم، هذه الأحاديث القدسية، فهناك كتب أيضا ألفت في الأحاديث القدسية مثل المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية والقدسية لابن بلبان الفارسي مطبوع، وكتاب الإتحافات السنية أيضا في الأحاديث الإلهية لعبد الرؤوف المناوي. إذا كان الحديث من الزوائد، نرجع كتب الزوائد، الآن كنا رجعنا لها لأنها مرتبة على أبواب الفقه، والآن كون المتن من الزوائد هذه صفة متعلقة بالمتن، فحتى تعرف الفرق مثلا بحث عن الحديث في الكتب الستة وجزمت أنه ليس في الكتب الستة، مباشرة إيش أسوي؟ أذهب إلى كتب الزوائد، خاصة الكتب الواسعة مثل مجمع الزوائد أو المطالب العالية. قد لا أعرف من المتن، يعني لا أستحضر في أي بابه، فمن خلال كونه من الزوائد ممكن أن أقف على الحديث، لاحظتم؟ فترجع إلى هذه الكتب، وهذا منهج جيد ترى. إذا ما وجدت الحديث في الكتب الستة ارجع مباشرة إلى كتب الزوائد، غالبا ستجده فيها. فإن لم تجده فيها فأول ما يتبادر إلى ذهنك أنك أخطأت ووجدت الكتب الستة، فارجع الكتب الستة وابحث بدقة لعله موجود فيها فعلا، لأن الكتب التي ألفت في الزوائد استوعبت كتب ضخمة، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، معاجم الطبراني الثلاثة في مجمع الزوائد وحده، وعشر مسانيد أخرى في المطالب العامة. يعني يندر أن يفوتها حديث فعلا، يقل، لا أقول يندر، أقول يقل أن يفوتها حديث، فإذا ما وقفت إن كان حديث موضوع، لكن غالب الحديث صحيح تجدها فيها. فالمقصود أن كتب الزوائد من الكتب التي نرجع لها باعتبار صفة متعلقة بالمتن. أيضا من الكتب التي نرجع إليها الكتب، أو إذا كان الحديث موصوفا بأنه متواتر نرجع للكتب التي ألفت في بيان الحديث المتواترة، مثل كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر، أو نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، واللآلئ المنتثرة في الأحاديث المتواترة، لا في كتاب للسيوطي، اللآلئ المنتثرة أو المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، وأيضا يعني كتب الأحاديث المتواترة وتقريبا هي كتابين أو ثلاثة، وكتاب للزركشي أيضا، كتاب للزبيدي، كتاب للزبيدي، ثلاثة كتب التي يعرفها الآن الأحاديث المتواترة المطبوعة. أيضا إذا كان الحديث موصوف بأنه ناسخ أو منسوخ، موصوف بأنه ناسخ أو منسوخ، هذا وصف يتعلق بالمتن، نرجع إلى الكتب التي ألفت في الأحاديث الناسخة والمنسوخة المسندة، من أمثال كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازم، ومن أجل كتب الأحاديث الناسخة والمنسوخة، أو كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، وهو أيضا كتاب مسند مطبوع. أوصاف المتن كثيرة، أيضا قد يوصف أو يوجد في الحديث راوي مبهم في متن الحديث، تكلمنا عن المبهمات إذا كانت في الإسناد، أيضا قد يكون مبهم في المتن، قصة نبوية يذكر فيها رجل فلا يسمى، قال رجل، سأل رجل، فعل رجل، فهذا راوي مبهم في أثناء المتن، فنرجع إلى كتب المبهمات، وكتب المبهمات اعتنت بمبهمات المتن أكثر من مبهمات الإسناد. من أقدم هذه الكتب بالطبع الكتاب الضخم الذي ألفه الخطيب البغدادي، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وكتاب الغوامض المبهمات لابن بشكوال، وكتاب إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، والغوامض المبهمات لعبد الغني بن سعيد ولم يطبع حتى الآن، وأيضا كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن حسين العراقي ولي الدين ابن الحافظ زين الدين. هذه آخر وسيلة من وسائل التخريج من خلال متن الحديث. نكمل الآن الطرق وننتهي منها اليوم إن شاء الله. الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى من خلال الإسناد، الطريقة الثانية من خلال المتن، الطريقة الثالثة من خلال الحاسب الآلي الكمبيوتر. تكلمتم أنتم بأسئلتكم بالأمس وقبل الأمس حول الكمبيوتر، لكن ننبه إلى قضايا مهمة حول الكمبيوتر، وهو أنه فهرس ينتفع به كما ينتفع بالفهارس. ميزته مزاياه يأتي ذكرها، لكن على حسب طرف الحديث، على لفظة في الحديث، على اسم الراوي، على اسم الصحابي، فعلى جميع الوجوه يمكن أن ينفع. ولا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز الكمبيوتر أن يكون فهرسا. سمعت من بعضهم يقول ربما يصبح الكمبيوتر في يوم من أيام حافظ العصر الذي يصحح ويضاعف. هذا كلام من لا يعرف في علم الحديث شيئا. يستحيل أن يكون الكمبيوتر في يوم من الأيام قادرا على الاستقلال بالحكم. يا أخوان، الاستقلال بالحكم يحتاج إلى استنباط وفقه. إذا أمكن أن يصبح الكمبيوتر في يوم من الأيام المفتي، ويمكن أن يصبح الكمبيوتر في يوم من الأيام الحاكم الحديث. الذي يقول هذا الكلام يظن أن الحكم الحديث عمل آلي، ونحن ما أتينا وما أضر علم الحديث وما أضر المعاصرين إلا لظنهم أن الحكم الحديث عمل آلي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. من يظن علم الحديث والحكم بهذه الصورة هو الذي يعتقد أنه قد يصبح الكمبيوتر في يوم من الأيام قادر على الحكم. هذا لن يمكن أبدا. يعني ما أقول هذا دفاعا عن عملنا نحن نقوم به، كوننا مثلا مشتغلين بعلم الحديث أخشى في يوم من الأيام يجي واحد يحتل مكاني. لا، أقول أنه هذا هو الواقع الصحيح، ومن عرف علم الحديث يعني هذا الكلام. مزايا الكمبيوتر كثيرة جدا. السرعة وما يوفره من الوقت. السرعة ليست بذاتها مزية، لكن ما توفر هذه السرعة من الوقت والجهد. تنوع أساليب استخدامه، لا شك ما ذكرنا وجوه كثيرة، أمر جيد. استيعابه لعدد كبير من المصادر كما سمعنا الآن في بعض البرامج، 150 كتاب، 300 كتاب متنوعة، شروح، مسانيد، غيرها. عيوبه عدم دقة برامج حتى الآن. فأنا أذكر مثلا أني احتجت إلى حديث راوي، كنت قد جمعت مجموعة من أحاديث، فطلبت من أحد الإخوان الذين عندهم الحاسب الآلي من خلال البرامج الموجودة، من خلال برنامج معين، أن يخرج لي أحاديث هذا الرامج. فقام بإخراجها جزاه الله خير، وأعطاني إياها في أوراق الكمبيوتر المطبوعة. فوجدت أنه ما ذكر لهذا الراوي ولا حديث في صحيح البخاري، مع أني استخرجت أنا بالطرائق العادية عشرات الأحاديث في صحيح البخاري لهذا الراوي. فلا أدري العيب من البرنامج أم من المستخدم، لكن العيب موجود، وأظن أنه لابد أن يكون موجودا، باعتبار أنه طبعا ليس العيب من الكمبيوتر كما نعلم، لكن من الذي أدخل المعلومات في هذا البرنامج. ومن أجل ذلك إلى الآن البرامج التي نزلت الساحة أو الأسواق ليست دقيقة، وأظن أن العجلة في إخراجها ومحاولة التنافس في بعض الأحيان بين الشركات قد تجعلهم يخرجون أمرا غير متقن الإتقان الواجب أن يكون عليه. العيب الثاني إبعاد القارئ عن التعرف على المصادر ومناهجها. بل مرة سئلت، يعني حتى تعرف تصور بعض الناس وغلوهم في الاعتماد على الكمبيوتر، يقول لي واحد هل أستغني بالبرامج هذه عن شراء الكتب؟ تصور أنه ممكن يعني يستغني بعزو الكمبيوتر عن أن يرجع إلى الكتب الأصلية ويراجع فيها الحديث بنفسه. طيب لو في يوم من الأيام توقف الكمبيوتر أو خرب البرنامج، تصير ما عندك ولا كتاب، أنت فرحان عندك 300 كتاب من البرنامج تفقدها في لحظة من اللحظات. هذا مو صحيح. يا أخوان، الدول التي صنعت هذا الكمبيوتر والتي سبقتنا إليه ما نقصت خبرتها بالكمبيوتر، التي طبعا تسبقنا فيها بمراحل، ما نقصت ذلك من اهتمامها الكبير بالكتب، بل ما زالت المطابع عندهم في الغرب تقذف الكتب صباح مساء أكثر من جيل ما قبل الكمبيوتر. فالكمبيوتر مستحيل أن يحل مكان الكتاب المطبوع الذي هو الوسيلة الصحيحة والأولى والأخيرة للتعلم. فالكمبيوتر لا يغني عن الكتاب أبدا، ولا بد من مراجعة الكتب والاستفادة منها. من عيوبه أيضا الاغترار بكثرة المصادر. يعني بعض الناس يظن أن التخريج بكثرة المصادر، فإذا وقف على الحديث في مصادر متعددة، وربما ما تراجع تخريج الحافظ بن حجر فوجد أنه وقف على عشرات المصادر لم يذكر الحافظ بن حجر فيغتر، ويظن أنه يعني أصبح أعلم من الحافظ ابن حجر بذلك. هذا ولا شك أحد عيوب، لأن هذه العيوب كلها في الحقيقة ليست عيوب الكمبيوتر نفسه، عيوب المستخدم للكمبيوتر الذي لا يحسن استخدامه في الوقت المناسب. فننصح الذين يستخدمون الكمبيوتر أن يستغلوا المزايا التي فيها استغلال جيد، وأن لا يقعوا في العيوب التي كما ذكرنا هي عيوب في المستخدم لا في الكمبيوتر في الحقيقة. والآن الكمبيوتر أصبح واقع ولا بد من الاستفادة منه، ولا أرى هناك داعي لمعاداته، يعني نتكلم عنه كأنه أمر سيء، بل عكس هو أمر جيد ونفرح به والله، بل نطالب الهيئات الرسمية بأن تنشئ لجان لخدمة العلوم الشرعية من خلال الكمبيوتر، هذا أمر جيد ونطالب به. وأظن أن هناك يعني جهات رسمية تقوم بهذا، لكن أرجو أن تظهر ثمار هذا الجهد في وقت مبكر. الطريقة الرابعة والأخيرة في التخريج من خلال الاستعراض والجر لكتب السنة، تأخذ الكتاب من أوله إلى آخره قراءة حتى تستخرج الحديث، وهذه الطريقة هي الطريقة التي كان يسير عليها الحفاظ والعلماء والمخرجون الأولون في عصر وقبل الطباعة، زمن الحافظ بن حجر، زمن الزيلعي، زمن العراقي. وهناك قصة ذكرت في ترجمة هذين العالمين وهما العراقي والزيلعي، أنهما كانا يعملان في وقت واحد، العراقي يخرج الأحياء أحياء علوم الدين الغزالي، والزيلعي يخرج كتابه نصب الرأي في تخريج الحديث البداية أو الهداية، يخرج كتاب الهداية في الفقه الحنفي. فكان الواحد منهم يستعرض كتاب، فإذا وقف الزيلعي على أحاديث تتعلق بالإحياء ذكر هذا للعراقي، الحديث الذي في الإحياء في كتاب كذا وكذا، وإذا وقف العراقي على أحاديث يهتم بها وموجودة في الكتاب الذي يخرجه الزيلعي دل الزيلعي عليه. وهذا يعني مع بيان أن الطريقة التي كانت سائدة هي الاستعراض، أيضا من ناحية أخرى نستفيد منها تبادل طلبة العلم والفوائد. يعني العراقي في الحقيقة يمكن كان مستغني عن إفادة الزيلعي، وكذلك الزيلعي علماء حفاظ مطلعين، ولو لم يدله لعله كان سيقف بنفسه على الحديث، فما بالك بنا نحن الضعفاء الجهلاء. يعني أرى أن طلبة العلم لابد أن يتعاونوا في خدمة هذا العلم وفي إفادة بعضهم بعضا، ولا يبخل أحدهم بذلك. بل الآن الحقيقة مع قلة العلم وضعفنا يعني ما أحضرنا أن نتعاون في تأليف كتاب واحد، هذا يقوم بمقابلة المخطوطة، اثنين ثلاثة يقومون بمقابلة المخطوطات، اثنين ثلاثة يقومون بتخريج الحديث، حتى إذا خرج الكتاب يخرج عمل متقن يعني، لأن الإسلام وحده ضعيف ويحتاج إلى معين. فالمقصود لابد من التعاون. القراءة هذه لها مزايا كثيرة جدا، قراءة الكتب من أولها إلى آخرها لها مزايا كبيرة، من مزاياها أنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نجزم بأن هذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني أو غير موجود فيه، لأن كل الطرق السابقة قد لا تدلني على الحديث في الكتاب وهو موجود فيه، ومن مارس التخريج يعرف هذا الكلام. في بعض الأحيان أحاول بكل الوسائل السابقة أن أقف على الحديث فلا أقف عليه، ألين تأتيني عبارة أحد العلماء يقول مثلا أخرجه أحمد، فأعرف أنه لابد أنه أخرجه أحمد، ما قال هذا العالم أخرجه أحمد إلا وقد أخرجه، فأستعرض المسند فأجد الحديث، إما تغير لفظه من أجل ذلك ما عرفته، أو ضمن حديث كبير، أو سقط على المفارس، أو ليس من الأسباب. فالاستعراض يجعلني أقف على الحديث وأجزم بأنه موجود في الكتاب. المزية الثانية أنها تكاد تكون الطريقة الوحيدة لاكتشاف العلل الخفية. أضرب لك مثلا، لو كان عندي حديث مثلا من حديث ابن عباس، والحديث يدل على حكم فقهي معين متعلق بالصلاة، فإذا جئت أبحث سواء من خلال إسناد أبحث ابن عباس مثلا، ابن عباس أقرأها، الرواة أبحث في تراجمهم، كل الطريقة المتعلقة بالإسناد، المتن أرجع في الموضوعات إلى الصلاة إلى الأبواب إلى كذا الألفاظ، فأخرج في الأخير إلى مثلا حديث صحيح الإسناد إذا حديث صحيح ولا فيه له أي علم. إذا جئت استعرض قد يكون الراوي عند عباس مثلا سعيد بن جبير، والراوي عن سعيد بن جبير أحد تلاميذ سعيد بن جبير من أقرب مثلا سفيان الثوري أو غيره، فإذا جئت والراوي عن سفيان واحد تلاميذ سفيان أبو حذيفة، فقد أثناء تخريج الحديث أقف على حديث آخر المتن مختلف ومن حديث ابن عمر ليس من حديث ابن عباس، لكن هذا الإسناد يعلم ذلك الإسناد ويبين أن الراوي الذي رواه من حديث ابن عباس وتعلم متعلق بالصلاة أخطأ، وأن الحديث لا علاقة له بالصلاة وإنما هو متعلق بالصوم. الراوي أخطأ ووهم، مثلا بدل أن يجعل الأمر ناقض للصلاة ناقض للصوم جعله ناقض للصلاة. من مثلا من أكل أو من إيش شيء ممكن يكون مختلف، من تكلم فقد مثلا بطلت صلاته، هو جعلها بالصلاة وهي أو جعلها بالصوم وهي بالصلاة. أي حكم فقهي وهذا يحصل، يعني يختلف الحكم تماما من خلال وهم الراوي، ويختلف الصحابي من خلال وهم الراوي، فما نقف على العلة إلا من خلال استعراض الشامل. لأن لو جيت أبحث بكل طريقة ما للموضوع يقودني، للمتن يقودني، للإسناد يقودني، للكمبيوتر يقودني، لا يقودني إلى معرفة العلة إلا الاستعراض الشامل واستحضار هذا الحديث أثناء استعراض الكتاب. وهذا قد يقع أو نمارس التحقيق أو التخريج، يعني هذا تمام. من مزايا هذه الطريقة التعرف على مناهج العلماء وأساليب التأليف، وهذا واضح أثناء قراءة الكتاب، أعرف منهج الإمام، ما هي طريقته، ما هي أساليبه في ترتيب الكتاب وما يتعلق بذلك. مزية أخرى، الفوائد الجانبية الكبيرة التي نخرج بها من خلال قراءة، وأنا أنصح طالب العلم أثناء قراءته لأي كتاب استعراض ما يكون معه مرسمة أو قلم يقيد الفوائد التي لا يبحث عنها، يعني هو الآن يقرأ كتاب لفائدة معينة أو يريد أن يخرج حديث معينة، تمر به فوائد في غير مضنتها، فوائد جميلة، فوائد متعلقة بقضايا مهمة، فيقيدها في جلدة الكتاب بعنوان لها مميز ورقم صح. قد أثناء القراءة يمر عليه حديث أو قضية يستنبط منها أمرا خفيا، فأنصحه بذكر هذا الاستنباط في نفس الصفحة ووجه الاستنباط، لأنه مجرد من هذه التجربة أنك تذكر الاستنباط وتأتي بعد 4 سنين 5 سنين تقرأ ما تجد يعني وجه الاستنباط، ما تعني فاتك، أنه هي نفحات نفحات توفيق من الله عز وجل. فإذا ما قيدت وجه الاستنباط قد يأتي عليك يوم وتندم تقول ليتني قيدته، فقيد وجه الاستنباط إذا كان خفيا حتى لا تنساه أو يفوتك عندما تراجع كتاب مرة أخرى. هذه أيضا فوائد جانبية وهي كثيرة. أيضا هذه القراءة دائما ننصح بها طلبة العلم، لأنها في الحقيقة الطريقة الصحيحة لاستحضار متون السنة. يعني تخيل إنسان يقرأ السنن مثلا أو الصحيحين عدة مرات وإن لم يحفظ الصحيحين، لكن يصير مستحضر للحديث أنه موجود في الكتاب الفلاني، وإن لم يحفظ ألفاظه، فإذا سئل عنه يقول في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الصحيحين، في أحدهما، يغلب على ظنه أنه في كتاب الفلاني، فيراجعه مباشرة ويجد فيه فعلا. هذه القراءة أيضا مفيدة في استحضار أحاديث هذه الكتب. والأسئلة الظاهر كثيرة، نأخذ بالاختيار كم ورقة منها. صدر كتاب فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد، صحيح كتاب التمهيد بعد البر صدر له ترتيب فقهي، صدر له أكثر من ترتيب فقهي وهي كلها مطبوعة 3 تقريبا. ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة حديث ابن عمر أنه لا يتربع في الصلاة، فما معنى التربع؟ والله يا أخي ليتك نقلت لفظ الحديث، لكن التربع إذا كان المقصود لمن لا يستطيع القيام، بعض العلماء فعلا كرهه ورأى أن الذي لا يستطيع أن يقوم يجلس كهيئته للصلاة لا يتربع، يعني ثاني ساقيه تحت فخذه يجلس بهذه الهيئة، فليتك نقلت اللفظ حتى نعرف المراد. أليس هو أيضا من الكتب كتاب عقيدة أهل السنة للنسائي؟ نعم، من الكتب التي أفردت في موضوع معين. ذكرت كتبا كثيرة تعين في إخراج الحديث، فمتى يضطر طالب إلى مراجعة هذه الكتب؟ وهل يغني بعضها عن بعض؟ ما يغني بعضها عن بعض، بل هذه نماذج فقط، نماذج فقط. أنا طالب أدرس في جامعة أخرى بمكة وليس ولست من أهل مكة، هل يجب علي إذا سافرت إلى بلدي ثم لمدة إلى مكة هل يجب عليه الجمع والقصر؟ طيب هذه مسألة فقهية لكن وفيها خلاف طويل. إذا أردت أن تكون حنبليا فإذا أردت الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فلا تقصر ولا تجمع ودام أنك لست من أهل مكة. تفسير ابن المنذر هل هو موجود أو مفقود؟ يوجد منه جزء يسير. تفسير ابن المنذر يوجد منه جزء يسير. الحسن بالمعنى الاصطلاحي أولى من استخدام أول من استخدمه الترمذي. السؤال: هل يوجد في البخاري حسن بمعناه الاصطلاحي أي أن رواته ليسوا كرواة صحيح أم أن ما في الصحيح كلهم ثقات وأثبات؟ أي ذكر الحافظ الحجر والصحيح أن فيه الحسن بالمعنى الاصطلاحي، لكن يقول الحافظ الحجر أنه له شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. ويقول: وعدتنا بدرس في بداية السنة. أنا ما زلت على وعد إن شاء الله، إذا جدت الدراسة أرجو من الإخوان أن يهيئوا مسجدا موعدا لإقامة درس بإذن الله تعالى. لا، لماذا لا أحتج بنصر التابع الصغير إذا كان شيوخه هم كبار التابعين؟ أصلا التابع الكبير ما يحتاج به نصر حتى تسأل عن الصغير، كله يحتاج إلى مقويات ومعضدات. الإمام مسلم يقول: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم أقوال ليس بحجة. فالمرسل ليس بحجة عند المحدثين ولا يحتج به إلا إذا تعطل. طبعا مرسل كبار التابعين فيه مزيد قوة ويتقوى بأدنى شيء. والكلام في طويل كيف نجمع بين المرسل أن المرسل لا يحتج به مطلقا وأنه يقبل إذا توفرت بعض الشروط مثل الحسن لغيره، ونقول الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه، فالمرسل إذا جاءت له طرق تقويه يتقوى. متى يصح قسمة الكتاب بالجامع ومتى يسمى بالسنن والضابط في ذلك؟ يصح ما شئت، كل ما شئت، لكن لوحظ أن الكتب التي سميت بالسنن تعتني بأبواب الفقه أكثر من غيرها، والكتب التي سميت بالجوامع اعتنى أصحابها بجميع أبواب العلم تقريبا أو بغالب أبواب العلم بس. ولا يصح أن تسمي هذا السنن الجامع، يعني كلها سنن. أرجو. طيب، هذا حول النساء. ذكرتم في كتابكم، طيب هذا شيء خاص ما دخل فيه. كتاب الأوسط لابن المنذر أليس من كتب الأحاديث الأحكام المسند التي كانت في اختلاف لقاء؟ جيد، كتاب الأوسط لابن المنذر، وأنا ما أدري ظلمت هذا الكتاب مرتين، ظلمته بالأمس لما لم أذكره ضمن الكتب التي تخرج الآثار، آثار الصحابة والتابعين، ويخرج آثار الصحابة والتابعين مسندة، وظلمته اليوم لأنه من كتب الأحكام أيضا وتورد الأحاديث مسندة، ولم يطبع من الكتاب حتى الآن إلا 5 مجلدات. اذكر لنا بعض الشيء عن ابن ابي الدنيا ولا باختصار. ترجمته موجوده. هناك كتاب ترتيب التمهيد ذكره بالنسبه لقول الترمذي حسن ضعيف. حسن ضعيف؟ ما تقول الترمذي قال حسن ضعيف، يقول الترمذي حسن ليس اسناده بمتصل، حسن به فلان وهو ضعيف ممكن، لكن حسن ضعيف ما اذكر المقاله. حسن غريب؟ اي نعم، هو قال ضعيف. معلوم اختلاف العلماء في ذلك، فما أصح إيش؟ ما هو الاختلاف فيه يعني؟ أي نعم، الحافظ الحجر يرى أنه يقصد حسن لذاته، وظاهر اللفظ يقتضي ذلك فعلا. حسن غريب يعني حسنه لهذا السند الذي فيه، لكن قد يشكل على ذلك أنه قد يقول حسن غريب وليس إسناده بالمتصل، هذا الذي يشكل. فأقول هنا الغرابة، إذا قام مثل هذه العبارة فنعرف أن الغرابة نسبية، يعني الغرابة التي في الإسناد بخصوص هذا الإسناد، لكن لهذا الحديث متابعات وشواهد ارتقت به إلى الحسن. فالأصل في قوله حسن غريب يعني حسن لذاته، هذا الظاهر حتى الآن. لمسة الحسن عند الترمذي مشكلة عظيمة كبيرة جدا نحتاج فيها دراسة، هو الآن في رسالة دكتوراه في جامعة القرى حول الحديث الحسن، يعني إلى الآن الطالب لم ينتهي، ننتظر أن ينتهي ونشوف النتائج. حسن غريب مشكل كثير جدا يا شيخ، لأنه في بعض الأحيان يخرج الترمذي الحديث من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد واحد، فيقول عليه مرة حسن صحيح غريب، ومرة يقول عليه حسن غريب، هو الإسناد واحد. يذكر هنا يقول حسن غريب، ويذكر في موضع آخر يقول حسن صحيح غريب. وأنت ممكن تقف على هذا بنفسك، يعني ما الأمر صعب، يرجع لتحفة الأشراف مثلا والنسخ الحديثية مثل رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، تجده مرة يذكر حديثا يعني حديثين مختلفين لكن الإسناد واحد من الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول على أحد منهما حسن صحيح غريب، ومرة يقول حسن غريب، فكان حسن غريب عنده بمعنى صحيح صارت تمام. فيحتاج إلى دراسة، الحسن يحتاج إلى دراسة، وفي عندي كلام لكن مو بهذا الشأن. ما رأي فضيلته في طبعة مسجد الحق الشيخ شباب الأخرؤوط؟ جيدة ممتازة، أجود طبعة حتى الآن لكنها لم تكتمل. بنشر المعجم الفارس الذي ألفه جماعة من الشيخين، هل خدموا الحديث من أجل الخدمة؟ لا طبعا، معروف كافر كيف يخدم من أجل العلم؟ يعني لا، هم معروف يعني المستشرقين أنواع وأصناف، لكن غالب المستشرقين يخدمون العلوم الإسلامية من أجل أن يغزونا فكريا ويعرفوا المجتمع الإسلامي، يدرسوه من جميع النواحي، من خلال دينه، من خلال العادات الاجتماعية، حتى يعرفوا كيف يدخلون في هذا المجتمع ويفتتوه ويضعفوه. فأغراضهم بالعكس سيئة في الغالب، ويريدون بذلك السيطرة على هذه الأمة وتكفيرها وإخراجها عن دينها. ما تقول في بعض الكتب المسند التي حكم على الحديث في الكتاب نصف الراية، كيف يستفيد منها طالب العلم؟ بعض الكتب المسندة التي لا تحكم على الحديث، غريب هذا، عكس القضية تماما، نصف الراية ليس بمسند ويحكم على الحديث، فالسؤال عكس الواقع، يستفاد منها حتى لو كان مثل ما ذكر، يستفاد لإسناده. هل يمكن إرشاد إلى بعض أسماء الكتب التي تحدث عن المخطوطات التي لم تظهر؟ فهارس المخطوطات، وهي كثيرة جدا، فهارس المخطوطات للمكتبات خارج المملكة وداخلها، لكن هناك فهارس عامة مثل فهارس مكتبة آل البيت في الأردن، كتاب جيد يجمع لك فهارس مخطوطات ومكتبات كثيرة جدا، صدر منه تقريبا 6 مجلدات أو كذا. كيف يتم الحصول على المخطوطات؟ والله أنا أسأل، إذا في طريقة دلوني عليها. ما زالت طريقة الحصول على المخطوطات صعبة ويعني متعبة. نرجو منك إعادة ذكر أسماء الكتب المبهمة في وقت الله إن شاء الله. هل ثبت قول الصديق أبو بكر اذكرنا عند ربك؟ ما أذكر حاجة. وهل يصح الإشارة بالأصبع بين السيدتين؟ لا ما تصح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. والآن مع الدرس الرابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. توقفنا بالأمس عند آخر وسائل التخريج، ونبتدي اليوم إن شاء الله بأول لقاء إن شاء الله عن دراسة الأسانيد. دراسة الأسانيد، وكنا قد ذكرنا في أحد لقاءاتنا السابقة أننا نخص الإسناد بالدراسة، لأن الحكم على الإسناد ولا شك يلزم بقبول المقبول من الأحاديث من الأسانيد، ويلزم بعدم الاحتجاج بالمردود منها. ولأن في الكلام على الإسناد أو تخصيص هذه الدروس على الكلام على الإسناد ما فيه إشارة إلى أن الجزم بعدم وجود علل تقدح في المتن أن هذا لا يمكن إلا مع الاستقراء التام، أو مع اتباع وتقليد إمام ناقد جهبت صحح الحديث أو ضعفه، كما كنا قد ذكرنا في لقاء سابق. وسوف نقسم دراسة الإسناد إلى مراحل، إلى مراحل، وكل مرحلة قد تنقسم أيضا إلى خطوات. فالمرحلة الأولى هي استخراج الحديث الذي ذكرناه لكم آنفا، طرق استخراج الحديث، أن تجمع جميع طرق الحديث التي وقفت عليها من جميع مصادر السنة التي استطعت أن تطلع عليها وتقف الحديث فيها. بعد أن تجمع الحديث بطرق التخريج السابق ذكرها وتضع جميع الطرق بين يديك، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الاستعراض الكامل لهذه الطرق لملاحظة نقاط الاتفاق بين الرواة ونقاط الاختلاف بينهم، فيماذا اختلفوا إن حصل اختلاف، وما هي نقاط الاتفاق بينهم. ويندر أن تجد حديثا إلا وفيه اختلاف في اللفظ أو في الإسناد أو فيهما معا، خاصة الأحاديث التي كثرت مصادرها وتعددت أسانيدها. وخلال هذا الملاحظة أو الاستعراض لهذه الأسانيد يجب أن تكون ما تنتهي من هذه المرحلة إلا وقد استوعبت تماما ما هي نقاط الاتفاق والاختلاف، إما في ذهنك إذا أمكن هذا، أو أن تكتبها عندك في ورقة تكون جاهزة وواضحة أمامك، لأن دراستك للأسانيد لابد أن يكون بناء على هذه النقاط، نقاط الاتفاق والاختلاف بين الرواة. إذا ما أمكنك استحضار هذه الاختلافات والاتفاقات في ذهنك، فيمكنك إما عمل مشجرة، مشجرة أسانيد، لتبين من خلال هذه المشجرة نقاط الاتفاق والاختلاف، أو أن تقوم بعرضها بصورة مختصرة للاتفاق والاختلاف مثل طريقة الدارقطني في العلل كما ذكرنا لك، تبين الصحابي الذي روى الحديث ثم من رواه عنه، هل وقع اختلاف بين الرواة عنه، فإن لم يقع تنظر في الرواة عن التابعين هؤلاء هل وقع بينهم اختلاف، تقيد وجوه الاتفاق والاختلاف وكل وجه من رواه عنهم عدد أم واحد وهكذا، فإما عن طريق مشجرة أو عن طريق اختصار هذه الاتفاقات والاختلافات حتى يمكنك أن تعرف بعد ذلك ماذا تريد من دراسة الإسلام وما هي الأسانيد التي يلزمك أن تحررها أكثر من غيرها. بعد هذه المرحلة تنتقل إلى مرحلة مهمة جدا، وهي في الحقيقة إحدى العثرات الكبيرة لمن أراد أن يخرج حديثا أو يحكم على حديث، وهي مرحلة الترجمة للرواة. مرحلة الترجمة للرواة هذه المرحلة لطولها ولأهميتها سوف نقسمها إلى خطوات. الخطوة الأولى تعيين الرواة، تعيينهم يعني معرفة أعيانهم. فهذه المرحلة مهمة جدا، لأنك إذا أردت أن تحكم على إسناد فلا بد أن تعرف أعيان رواة هذا الإسناد حتى يمكنك بعد ذلك أن تعرف مرتبة كل واحد منهم من حيث الجرح والتعديل، هل هو ثقة، هل هو صدوق، هل هو ضعيف، هل هو كذاب، هل هو في مراحل أو في مراتب وسطى بين هذه المراتب. فإذا أخطأت في تعيين الراوي فسوف يكون حكمك مخالف تماما للواقع ولما قد يكون يستحق هذا الراوي في هذا الإسناد. فالخطأ في هذه المرحلة سوف ينبني عليه الخطأ في الحكم على الحديث بكامله. من أجل ذلك يجب أن تعتني بهذه المرحلة عناية كبيرة جدا، وكما قلت إذا أخطأت فيها ففي الغالب سوف يكون حكمك خطأ على الإسناد، إلا إذا وافق وابدلت راوي ثقة براوي ثقة آخر أو ضعيف بضعيف، لكن نخشى أن يحصل خلاف ذلك فتبدل ضعيف بثقة، بل قد يحصل تباين كبير إمام حافظ وكذاب، فيصير الحكم مختلف تماما عما يستحق هذا الحديث من الصحة إلى الوضع أو العكس من الوضع إلى الصحة. فيجب أن تعتني بهذه المرحلة عناية كبيرة جدا. فالخطوة الأولى قلنا هي تعيين الرواة، وممكن أيضا نقسم هذه إلى مراحل أو إلى خطوات فرعية إذا شئتم. فإذا كان في الإسناد راويا مبهما، نبتدئ ب نستطيع نقول أصعبها أو أكثرها بعدا عن معرفة حقيقة الراوي. إذا كان الراوي مبهما، والراوي المبهم هو من لم يسمى، الراوي الذي لم يسمى، كأن يقال في الإسناد عن رجل، عن أحد الناس، حدثني فلان كذا، لفظ فلان مو يسمي أحد، لا يقول حدثني فلان عن مالك عن الزهري. فإذا أبهم الراوي فلا بد قبل دراسة أو عمل أي شيء أن أحاول أن أعرف من هو هذا الراوي المبهم حتى أستطيع أن أحكم على الإسناد. وتعرفون أن الراوي إذا كان مبهما في الإسناد ولم نعرفه فإن الحديث يكون ضعيفا ويسميه الحاكم وغيره منقطع. الإسناد الذي يكون فيه راويا يكون فيه راوي مبهم يسميه الحاكم منقطع إلا إذا عرف، فإذا عرف فلا يسميه الحاكم ومن على رأيه منقطعا، لكن إذا كان مبهما ولم يعرف يسمى المنقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف. فمن أجل ذلك نحرص على معرفة هذا الراوي المبهم. قبل أن نذكر الطرق التي نعرف من خلالها عين هذا الراوي، ننبه إلى مسألة ترد هنا وهي مسألة التعديل على الإبهام. ماذا نقصد بمسألة التعديل على الإبهام؟ يعني لو قال الراوي حدثني الثقة ولم يسمه، أو قال حدثني من لا أتهم، أو حدثني رضي من الرضا، رضي من الناس، فهل نقبل هذا التوثيق؟ هو لم يسمه لكن وصفه بأنه ثقة. هذه مسألة مشهورة جدا ووقعت من بعض الأئمة، ومن أكثر الأئمة الذين اشتهروا بهذه المسألة هو الإمام الشافعي، فإنه كثيرا ما يروي في كتبه بالتعديل على الإبهام، فيقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة. وتكلم العلماء كلاما طويلا حول مراده في هذا المبهم، هل هو الإمام أحمد أو إسماعيل بن علية أو حماد بن مسامع، أم أنه ابن أبي يحيى الأسلمي الراوي المتروك المشهور. على كل حال ذكر الحافظ ابن حجر أن في كتابه النزهة وفي غيره أن هذه الرواية لا تقبل، التعديل على الإبهام لا يقبل، وبين سبب ذلك، قال لأنه قد يكون ثقة عند المعدل والموثق ضعيفا عند غيره، فلهذا الاحتمال لا نستطيع أن نقبل هذا التوثيق على الإبهام. لكني أظن أن هذا الحكم ليس على اضطراده، يعني رد التعديل على الإبهام ليس على اضطراده. لما؟ لأن الحافظ ابن حجر نفسه يقبل عنعنة الإمام الذي لا يدلس إلا الثقات، الإمام الذي لا يدلس إلا الثقات يقبل عنعنته الحافظ ابن حجر، وضرب مثالا من ذلك بسفيان بن عيينة. فإذا قال سفيان بن عيينة عن، احتمل أن يكون هناك راو ساقط، فيقول الحافظ حجر أنا أقبل هذه العنعنة مع هذا الاحتمال لأنني أعرف أن سفيان بن عيينة لا يروي إلا عن الثقات عنده، فقبوله لعنعنة سفيان بن عيينة هو في الحقيقة فرع قبوله للتعديل على الإبهام، وهما مسألتان متشابهتان تماما. هذا يجعلني أقول نستطيع أن نقيد إطلاق الحافظ الحجر السابق بقيود معينة حتى يعني يصح، فنقول التعديل على الإبهام يمكن أن يقبل بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون من ناقد متشدد، ناقد معروف لتشدده في التوثيق وأنه ليس فيه تساهل في التوثيق، وناقد ناقد متشدد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نعرفه، أن نعرفه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هو نفسه قد يكون ناقد متشدد لكن يرى أنه يمكن أن يروي عن الضعيف خفيف الضعف يعني والصدوق والثقة، لكن هناك نقاد كانوا لا يرون الرواية عن غير الثقة ومقبول الرواية عندهم، ويأتي ضرب أمثلة لهؤلاء النقاد أن لا يروي إلا عن ثقة. الشرط الثالث أن لا يعرف بأنه أبهم ضعيفا، أبهم ووثق ضعيفا مثل الشافعي، الشافعي كان يبهم ويوثق أو يقول لا أتهم، واتضح أنه يقصد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو راوي متروك، فمثل الشافعي نستثنيه من القاعدة. لماذا؟ لأنه عرفناه يوثق على الإبهام من ليس بثقة. الشرط الرابع أن لا يكون الحديث منكرا فيه نكارة الذي رواه عنه، فإذا اجتمعت هذه الشروط ممكن أن أقبل الرواية على توثيق الإمام. نرجع الآن إلى الطرق التي نعرف من خلالها الراوي المبهم نستطيع أن نعينها. الطريقة الأولى التخريج الموسع، التخريج الموسع، فقد يكون مبهما في رواية ويأتي في رواية أخرى ويبينه هذا الذي أبهمه ويعينه، فيقول حدثني فلان بن فلان الفلاني فيسميه باسم المعروف به. ففي هذه الحالة نعرف هذا المبهم ونستطيع أن نحكم عن الحديث بناء على درجة هذا المبهم وعلى درجة وعلى مرتبة بقية الرواة. الوسيلة الثانية لمعرفة المبهم الرجوع إلى كتب المبهمات، وقلنا لكم إن مبهمات الأسانيد لم يعتن بها كما اعتني بمبهمات المتون في التصنيف إفرادها بالتصنيف. من أوسع الكتب في العناية بمبهمات الأسانيد هو المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرع العراقي، وذكرناه قبل، ذكرنا مجموعة من كتب المبهمات. الطريقة الثالثة الرجوع إلى فصل المبهمات عند المزي في تهذيب الكمال، وعند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب واختصاره لتقريب التهذيب، وفي تعجيل المنفعة أيضا للحافظ بن حجر. عقد الحافظ بن حجر في آخر، قبله المزي في آخر تهذيب الكمال بعد الكناء والمنسوبين إلى آبائهم، عقد فصلا للمبهمات ورتبه حسب الرواة عنه. فإذا كان الإبهام واقعا في أحد الكتب الستة فسوف تجده في هذا الكتاب أو في ذيوله تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب. وكذلك فعل الحافظ بن حجر طبعا، وله إضافات الحافظ بن حجر على جهد المزي كالعادة، سواء في تهذيب التهذيب أو في تقريب التهذيب. قد يسمي الراوي فيقول هو فلان، وقد لا يقف الحافظ بن حجر على تسميته فيقول لك أنني لم أعرفه أو لم يتبين لي. فإذا وافق جهدك، يعني توصلت أنت بعد التتبع والتخريج وكذا أنك ما عرفت هذا الراوي، ثم وجدت أن الإمام حافظ مطلع قبلك قال والله ما وقفت على تسمية هذا الراوي، في الغالب يطمئن الإنسان على جهده وأنه إن شاء الله ما فاته شيء مهم أو واضح بدليل اتفاق جهده مع جهد إمام سابق. فسواء سمي هذه فائدة أو لم يسمى هذه فائدة أخرى أيضا يستفاد من هذه الفصول المأخوذة في آخر هذا الكتب. هذا الراوي المبهم وما يتعلق به. قد لا يكون الراوي مبهما، قد يكون مسمى لكن لم تعرف عينه أيضا، وهو المسمى بالمهمل. المهمل هو الراوي الذي سمي ولم تعرف عينه، ويدخل فيه المنسوب إلى جده مثل سعيد بن كثير بن عفير، كثيرا ما يقال فيه سعيد بن عفير، تذهب تترجم إلى سعيد بن عفير ما تجد له ترجمة، أو تقف على رجل آخر اسمه سعيد بن عفير مع أنه المقصود عندك سعيد بن كثير بن عفير، أو أحمد بن عبد الله بن يونس، كثيرا ما ينسب إلى جده أحمد بن يونس ويكون المقصود أحمد بن عبد الله بن يونس. فمن نسب إلى غير أبيه يعني إلى جده هذا قد نعتبره من المهملين، وإن كان الظاهر أنه منسوب ومبين باعتبار أنك لا تستطيع الوقوف على عينه بسبب نسبته إلى جده. فكل من سمي ولم تعرف عينه فهو مهمل، ولو كان ظاهر النسبة أنه منسوب إلى أبيه أو إلى جده أو شبه ذلك. وأيضا يدخل في المهملين المدلس تدليس شيوخ، المدلس تدليس شيوخ أيضا قد يسمى أو يكنى أو يلقب أو ينسب بغير ما عرف به. فلو جاءت بالله واحد إسناد وقال فيه حدثنا ابن المغيرة الجعفي، يعني قد يغيب الإنسان يقصد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الإمام المشهور، مع أنه إمام مشهور جدا لكن لما نسبه جده الأعلى وقال الجعفي، هذا نوع تدليس، تدليس شيوخ. فالذي دلس تدليس شيوخ أيضا قد نستطيع إدخاله ما دام عمي ولم تعرف عينه نستطيع إدخاله أيضا ضمن المهملين الرواة المهملين. وإن كان الأصل في الراوي المهمل غالبا هو الذي يسمى فقط باسمه فيقال محمد. محمد في الرواة كثير، أجي أبحث في الرواة في التلاميذ قد لا أعرفه، فمن لم يبين ويعين تعيينا واضحا سواء بذكر اسمه فقط أو بكنيته فقط أو بنسبته إلى جده أو دل الشيوخ هذا راوي مهمل. وهؤلاء أو هذه الحالة كثيرا ما تتكرر في الأسانيد، كثيرا ما تأتي الأسانيد وفيها رواة مهملون، بعضهم أو قليل منهم أو كثير منهم في الإسناد الواحد، لا يكاد يخلو يعني بضع أسانيد إلا أن تقف على بضع رواة مهملين أيضا. وطريقة تعيين هؤلاء الرواة ومعرفتهم نسير فيها أيضا من خلال مراحل متعددة وكثيرة بالنسبة لتعيين الرواة، وسوف أوليها اهتماما بالغا لكثرة تكررها في الأسانيد. فالطريقة الأولى هي التخريج الموسع أيضا، التخريج الموسع، فقد يأتي معينا مسمى باسمه الكامل في طريق أخرى فنعرفه مباشرة دون عناء البحث في الوسائل الأخرى. ثم ميزة هذه الطريقة أنها أوثق الطرق، تكاد تكون أوثق الطرق في تعيين الراوي فعلا، لأن كما يأتي مثلا طريقة الشيوخ والتلامذة قد يشتبه أكثر من راوي في الرواية عن شيخ واحد وفي أنه يروي عنه تلميذ واحد، فقد أقع أنا على أحد الرواة فأجزم أنه هو معنى الصوت قد يكون غيره، لكن إذا سمي في نفس الإسناد تسمية واضحة في طريق أخرى هذا يجعلني أطمئن أن هذا هو الراوي فعلا الذي أريده وأبحث عنه. فالتخريج من أحسن الطرق ومن أقواها دلالة على الراوي المهمل وفي تعيينه. الطريقة الثانية هي دراسة التلامذة والشيوخ، يعني نفترض أن الإسناد الذي عندي من رواية الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار، فالمهمل من هو؟ سفيان، عبد الله بن زبير الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار. عبد الله بن زبير الحميدي معين معروف، سفيان هو المهمل، فأذهب إلى ترجمة عمرو بن دينار أو عبد الله بن الزبير، لكن افترض أني ذهبت إلى ترجمة عمرو بن دينار أرى من روى عنه، من هم تلامذة عمرو بن دينار في كتب التراجم، فإذا وقفت أنهم ذكروا في تلامذة عمرو بن دينار سفيان بن عيينة فأعرف أن المقصود هناك في الغالب أو الاحتمال الوارد الآن أنه سفيان بن عيينة الذي سمي في تلامذته. فإن لم أقف على ذكر من يسمى بسفيان في ترجمة عمرو بن دينار رجعت إلى الاحتمال الثاني، رحت إلى عبد الله بن الزبير الحميدي ونظرت في ترجمته هل سموا في شيوخه أحدا يقال له سفيان؟ فإن سموا في شيوخ عبد الله بن الزبير الحميدي سفيان بن عيينة أيضا يكون هذا قرينة ودليل على أن المراد في ذلك الإسناد هو سفيان بن عيينة. فإن لم أجد لا هذا ولا ذاك تأتي الطرق الأخرى الدالة. لكن هناك إشكال آخر وهو أني قد أجد في عمرو بن دينار في الرواة عنه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، رجعنا للحيرة السابقة، وإن كانت ضيقت الاحتمال بدل يكون الاحتمال مثلا 10 رواة وقال لهم سفيان أصبح 2، أرجع إلى عبد الله بن الزبير الحميدي قد يسمى واحد فقط في شيوخه فيقال سفيان بن عيينة، فأعرف أن المراد هنا من؟ سفيان بن عيينة، لأن سفيان الذي يروي عنه الحميدي ويروي عن عمرو بن دينار هو ابن عيينة لا سفيان الثوري. هذه الطريقة أيضا تتبع في معرفة الراوي المهمل. أوسع الكتب للعناية بهذا الأمر هو كتاب تهذيب الكمال، لأنه أوسع كتاب يعرف حتى اليوم في حصر تلامذة الرواة وشيوخهم، يأتي في كل ترجمة ويذكر تلامذة الراوي المترجم طبعا في بداية شيوخه، وميزة هذا الكتاب أنه يرتب أيضا الشيوخ على حروف المعجم، جهد عظيم والله المشايخ، جهد عظيم يرتبهم على حروف المعجم وليس هذا فقط، هذا أيضا ينفعني الآن الأمر الآتي هذا، أنه يذكر لك رموز أصحاب الكتب الستة الذين روى هذا المترجم عن هؤلاء الشيوخ فيهم. يعني مثلا عبد الله بن الزبير الحميدي، إذا جاء قال عبد الله بن الزبير الحميدي شيوخ حقهم ذكر من بينهم سفيان بن عيينة، يذكر أمام اسم سفيان بن عيينة رمز من أخرج لعبد الله بن الزبير عن سفيان، فيقول لك خاء مثلا يعني البخاري، فتعرف أن البخاري أخرج لعبد الله بن الزبير عن سفيان. هذا يعيننا أيضا في التعيين، لما؟ لأنه قد يكون هذه الرواية عنده هي في صحيح البخاري، وقد ولنفترض أن عبد الله بن الزبير روى عن سفيان الثوري لكن في غير صحيح البخاري، يأتي يضع لي رمز آخر أو لا يضع رمزا، فأعرف أن المراد هنا في الإسناد سفيان بن عيينة بدليل أنه وضع رمز خاء والرواية عندي في البخاري. عرفتم هذا؟ فيرتب الشيوخ على حروف المعجم، ويرتب أيضا التلامذة على حروف المعجم، وحاول في ذلك الاستقصاء. طبعا الاستقصاء الذي لا يفوت شيء هذا ليس في قدرة البشر على كل الأحوال، لكنه غالبا استقصى الموجود في الكتب الستة مضيفا إضافات كثيرة جدا من خارج الكتب الستة. فهو أوسع كتاب مفيد من هذه الناحية. وهناك عالم آخر جاء وتمم هذا العمل، أضاف إضافات في الشيوخ وفي التلاميذ، وهو الحافظ مغلطاي بن قليج، مغلطاي بن قليج الحنفي، الذي ألف كتابا سماه إكمال تهذيب الكمال، فاعتنى بتعقب المزي وبالزيادة عليه خلال هذا الكتاب في نواحي متعددة، في رواة يذكرهم في رأيه أنهم على شرطه ولم يذكرهم، في إضافة شيوخ وتلاميذ في ترجمة الرواة الذين ذكرهم، في إضافة ألفاظ جرح رجع الدين الكاتب المزي أن يذكرها في هذا الكتاب، فمن بين جهده تتميم الشيوخ والتلاميذ. فليت أن الذين طبعوا تهذيب الكمال وضعوا هذه الزيادات ولو في الحاشية، ولو في الحاشية حتى يستطيع الإنسان أن ينتفع بها، لأنه لو افترضنا لو أن الكتاب طبع منفردا إكمال تهذيب الكمال يكون في هناك نوع من تضييع الوقت أني أرجع إلى هذا الكتاب، فإن لم أجد أرجع للكتاب الآخر. لكن كون وضعها في الحاشية وهي ليست إضافة جدا كثيرة في الغالب مفيدة جدا. وأنا أنصح طلبة العلم أنهم إذا وقفوا على زيادات في التلاميذ والشيوخ، لأنه قد تقف أثناء تخريجك على راوي مسمى يعني ليس فيه خفاء، وذكر شيخه مسمى وتلميذه مسمى، ترجع لتهذيب الكمال فما تجد هذا الشيخ وهذا التلميذ في ترجمة هذا الراوي، فأضفه في الحاشية في موطنه على ترتيب الهجاء، ضع علامة سهم طريقة اللحق، لأنه قد يأتي في يوم من الأيام هذا الراوي مهمل فتحتاج إلى هذه الإضافة التي وضعتها أنت، لكن احرص على ذكر المصدر، المصدر الذي استفدت منه هذه الفائدة، لأن قد تكون وهمت، قد تكون عينت المهمل لكنك أخطأت، أو قد يأتي واحد يشكك في هذه النتيجة فتأتي له بالمصدر الذي سمي فيه هذا الراوي تسمية واضحة، فلا يشك أن هذا الراوي مثلا من تلامذته فلان أو من شيوخه فلان. المقصود أن اعتني في حاشة كتابك بتقييد هذه الزوائد، لأنك قد يأتي في يوم من الأيام ولا يكون عندك حل إلا هذه الزيادة التي أضفتها، وقد تكون زيادات مرات من نفس تهذيب الكمال. يعني يذكر المزي مثلا في ترجمة التلميذ أن من الرواة عنه سفيان بن عيينة، ثم يغفل في ترجمة الشيخ فلا يذكر في تلامذته سفيان بن عيينة، فأن تتمم ما في التهذيب بما في التهذيب نفسه، هذا يحصل أيضا. هذه الطريقة الثانية لتعيين المهم. الطريقة الثالثة من خلال الرجوع إلى كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف للمزي ومثل إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، لأنه قد يعنون كما ذكرنا المزي بعنوان، فيقول مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فتبحث أنت عن يأتيك في إشهاد عن سعيد عن أبي هريرة، فما تعرف سعيد هذا من هو، تذهب إلى تحفة الأشراف فتجده تحت عنوان